وقال الباب ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب. أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين الجدار. وقال مجاهد بالدين بالحساب مدينين محاسبين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه وقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويقول إن البخاري رحمه الله كتاب التفسير هذا أحد الكتب التي اشتمل عليها صحيح البخاري فإنه بعدما فرغ من كتاب المغازي الذي هو آخر الكتب المتعلقة بما يتعلق بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي هي بدأت بكتاب المناقب ثم تخللها فضائل الصحابة المهاجرين والأنصار ثم جاء بعدها كتاب المغازي فإنها كلها تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام وتخللها فضل أصحابه لأن فضلهم إنما جاء بصحبته وكونهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين خصهم الله عز وجل بأن يكونوا صحبوه ورأوه وسمعوا كلامه وصاروا الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس الذين جاءوا من بعدهم. بعد هذا أتى بكتاب التفسير وتفسير القرآن المقصود من ذلك ما يتعلق ما أراد إراده في هذا الكتاب مما هو على شرطه وكذلك ما أراده من تفسير الكلمات التي جاءت في القرآن وأراد أن يفسرها لأن كتاب التفسير مشتمل على تفسير بعض الكلمات القرآنية ومشتمل على بعض الأحاديث التي هي على شرطه. السير رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على ترتيب القرآن فبدأ بسورة الفاتحة حتى آخر القرآن يأتي بالسورة ثم يأتي بالآيات التي يريد أن يفسر شيئا منها أو يأتي بأحاديث تتعلق بتفسيرها أو بيان فضل سورة من السور. سار في هذا الكتاب على هذه الطريقة التي هي السير على ترتيب المصحف ترتيب السور وترتيب الآيات فإنه يأتي بالسورة ثم يذكر الآيات التي يريد أن يفسرها أو يأتي بشيء يفسرها من الحديث على حسب ترتيب الآيات في نفس السورة على حسب ترتيب الآيات في السورة. والتفسير هو الإيضاح والبيان تفسير كلام الله عز وجل إيضاحه وبيانه إما بالقرآن أو بالحديث أو باللغة العربية التي نزل القرآن الكريم بها. والتفسير يأتي أحيانا الإيضاح والبيان لكلام الله عز وجل بلفظ التفسير أو التأويل، لفظ التفسير أو التأويل. فمن العلماء من يفسر بالتفسير، من يعبر بالتفسير، ومنهم من يفسر بالتأويل الذي هو مرادف للتفسير والذي هو بمعنى التفسير. وهذا كثير ما يستعمله ابن جرير في تفسيره، فإنه يقول تأويل قول الله عز وجل كذا، القول في تأويل قول الله تعالى، فيستعمل كلمة التأويل بمعنى التفسير، كلمة التأويل بمعنى التفسير. هذا هو الذي غلب على ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وهو بمعنى التفسير، لأن المقصود من ذلك الإيضاح والبيان. والتأويل يأتي في الكتاب العزيز وكذلك في السنة بمعنى التفسير وبمعنى ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة، كما جاء في قول الله عز وجل إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني مآلا وعاقبة، يعني ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة، هذا يأتي بمعنى التأويل. لهذا من أحد معاني التأويل. كذلك تفسير الرؤيا، يعني عندما يقع الذي رؤي فهذا الذي وقع هو تأويل الرؤيا، يعني ما آلت إليه الرؤيا حيث وقعت تحقق ذلك الذي رؤي يقال له تأويل. لهذا جاء في القرآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل رؤياي من قبل، لما جاء أبوه وأمه وإخوانه مجيئهم له هو تحقيق ما رآه في منامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، قال هذا تأويل رؤياي من قبل. وكذلك أيضا ما جاء في الآيات الأخرى التي بهذا المعنى، سواء فيما يقول الأمر إليه من الحقيقة أو ما يقول إليه أمر رؤيا من الوقوع الذي به يتحقق المرئي وتقع الرؤيا التي رؤيت تقع في الخارج، سواء كانت مطابقة للمرئي في المنام أو أنها على صورة المثال، على صورة المثال، لأن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ومجيء أبويه وأبوه وأمه وإخوانه هي على صورة المثال، لأنه رأى 11 كوكب الشمس والقمر وأنهم له ساجدين. فالذي حصل أن أباه وأمه وإخوانه صاروا هم تفسير هذه الرؤيا وتأويل هذه الرؤيا. فالتفسير بمعنى التأويل بمعنى التفسير، هذا هو الذي مرادف لكلمة التفسير. ويأتي التعبير أحيانا بتفسير قول الله تعالى كذا، تأويل قول الله تعالى كذا، هو بمعنى واحد. ومنه قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم، لأن الوقف إما أن يكون على وما يعلم تأويله إلا الله، وإما أن يكون بعد ذلك ويكون موصولا. ويختلف معنى التفسير معنى التأويل باختلاف الوقت وعدمه. ومن يقول ومن يرى الوقت على وما يعلم تأويله إلا الله، يكون الراسخون في العلم كلام مستأنف، معناه الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعلى هذا فيكون التأويل هو حقيقة الأمر وما يؤول إليه الأمر من الحقيقة، أو كذلك بعض الكلمات التي جاءت في القرآن من الحروف المقطعة التي لا يرجع بفهمها إلى اللغة، فهذه الجواب السديد فيها أن يقال الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم، والله تعالى هو الذي يعلم تأويلها ومراده بها. وكذلك حقائق صفات الله عز وجل كيفيتها لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، الكل هو الحقيقة لصفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله. وأما المعاني فإنها تعلم، هذا هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، هل الاستواء معلوم وكيف مجهول؟ الاستواء معلوم وكيف مجهول؟ لأنه ما يعلم تأويله إلا الله. على الوقف على لفظ الجلالة يكون مقصود من ذلك حقائق الأشياء وحقائق صفات الله عز وجل على ما هي عليه وكيفيتها وكيفية اتصاف الله عز وجل بها، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. وكذلك الحروف المقطعة في أوائل السور الله تعالى أعلم بمراده بها، ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بيان لمعناها، فأحسن ما يقال فيها الله أعلم، الله أعلم، هذا أحسن ما يقال فيها. وإن كان بعض العلماء استنبط أو تلمس من مجيء ذكر الكتاب وذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة غالبا، قالوا إن المقصود من إرادها، لعل المقصود من إرادها بيان أن هذا القرآن هو مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، وهو معجز، وأنتم لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام، فهو كلام في اللغة العربية ومؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك لا يستطيع أحد من الجن والإنس أن يؤلف من هذه الحروف كلاما مثل كلام الله سبحانه وتعالى، وهو معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا يأتي بصورة من مثله. وأقصر سور القرآن إنا أعطيناك الكوثر والعصر قل هو الله أحد، فلا يستطيع أحد أن يأتي بأقصر مثل أقصر سورة من كتاب الله عز وجل، فإن الله تعالى تحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك لم يستطيعوا مع شدة عداوتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وحرصهم على أن يعارضوه ويردوا كلامه، لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء يعارضون بأن الكلام يعارضون به كلام الله عز وجل وأنهم أتوا بمثله. وإذن فالحروف المقطعة هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كما ذكرت بعض العلماء استنبط أو استنتج لكونه يأتي ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة مباشرة في غالبها، قالوا لعل المراد منها هو هذا، وأن الكلام المعجز الذي تحدى الله تعالى العرب بأن يأتوا بشيء مثله ولم يستطيعوا مؤلف من الحروف التي يؤلف الناس منها كلامه، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بشيء مثل كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الفصاحة والبلاغة عجزوا ولم يتمكنوا مع وجود الداعي والحرص الشديد على المعارضة لشدة معاداته من الرسول صلى الله عليه وسلم ومناوئتهم له لم يستطيعوا. القرآن هو المعجزة الخالدة التي هي باقية إلى قيام الساعة، ولا يستطيع أن أحد أن يأتي بمثل سورة من كتاب الله عز وجل. إذن التأويل إذا كان المراد به عند الوقف على لفظ الجلالة في قوله ما لا تأويله إلا الله، فإن المقصود بذلك حقائق الأشياء وحقائق صفات الله عز وجل على ما هي عليه، وكنها لا يعلم ذلك إلا الله، وكذلك الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم معناها إلا الله عز وجل، والمراد بها إلا الله. أما الكلام المؤلف المفيد وهو غير الحروف المقطعة فإن الناس يتفاوتون في فهم وفي إدراك معانيها وفي فهم معانيها. وعلى هذا يكون الراسخون في العلم يعلمون معاني كلام الله عز وجل، وعلى هذا تكون قراءة الوصل، يعني الوصل وعدم الوقوف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون التأويل مع التفسير، يكون التأويل بمعنى التفسير، لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني فهم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره. وهذا يختلف باختلاف الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله أو الوصل والعطف، تكون الواو في قوله والراسخون عاطفة تكون بمعنى التفسير، وأهل العلم الراسخون فيه يعلمون تفسيره. وأما على قراءة الوقف وعلى الوقف وعدم الوصل، يعني في على الوصل وعدم الوقف، على الوقف وعدم الوصل، فإن الراسخون في العلم لا يعلمون التأويل بمعنى حقيقة الأمر وما آل إليه، وإنما يعلمون المعاني التي يمكنهم الله عز وجل من أن يفهموها وأن يعرفوها ويعلموها. وإذا فالتأويل على الوصل له معنى وعلى الوقف له معنى آخر. ثم إن البخاري رحمه الله بدأ بكلمة الرحمن الرحيم، كلمة الرحمن الرحيم وهما اسمان من أسماء الله عز وجل، جاء في البسملة وجاء في سورة الفاتحة وجاء في سور من كتاب الله عز وجل، لكن اشتملت عليهما البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل وهما من الرحمة، ففيهما يعني هما اسمان ويدلان على صفة لله عز وجل وهي صفة الرحمة. ولهذا فإن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة لله عز وجل، لكن ليس كل صفة من صفات الله يدل على اسم أو يؤخذ منها اسم، لا، كل اسم فهو دال على صفة ويؤخذ منه لله صفة، كل صفة لله عز وجل لا يقال إنه يؤخذ منها اسم لله عز وجل، لا يؤخذ منها اسم لله عز وجل. الله تعالى متصف بالمكر وكذلك الاستهزاء والكيد، لكن لا يقال من أسمائه الماكر والكائد والمستهزي، وإنما يتوقف أو يلتزم بإثبات الأسماء لله عز وجل برود الأسماء لله عز وجل، في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي، والوحي هو كتاب وسنة، فلا تثبت الأسماء لله عز وجل بأن تؤخذ من صفات، وإنما تؤخذ بثبوتها ورودها في الكتاب والسنة أن الله تعالى سمى نفسه بهذا الاسم، فوصف نفسه بأنه رحمن أو رحيم أو كريم أو عزيز أو عظيم أما إلى ذلك من أسماء الله عز وجل التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كما ذكرت، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفاته، ولكن ليس كل صفة تدل على اسم، وإنما الأسماء تثبت إذا وردت، والصفات تثبت حيث وردت، ولا يؤخذ من الصفات أسماء، بل يقتصر ويوقف في أسماء الله عز وجل على ما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز القرآن والحديث في إثبات الأسماء وكذلك إثبات الصفات لله عز وجل، وإنما يوقف عند النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله، وهما يدلان على الرحمة وعلى صفة الرحمة، وكل منهما يدل على المبالغة في الرحمة، ولكن الرحمن أعظم وأوسع من لفظ الرحيم، لأن الرحمن يشمل الدنيا والآخرة، ويشمل ما أولياء الله وأعداء الله عز وجل، فتسعهم، يعني هذا يسعهم هذا الاسم الذي هو الرحمن، وهو رحمن الدنيا والآخرة. لهذا فإنه رحمته تصل إلى أوليائه وإلى أعدائه، وأما الرحيم فإنه جاء مقيدا بالمؤمنين، جاء مقيدا بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما، هو رحيم بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الآخرة رحمته خاصة بهم، وأما في الدنيا فإن الرحمة تحصل بالمؤمنين ولغير المؤمنين، تحصل للمؤمنين لأولياء الله ولأعدائه. ولهذا هذه النعم وهذه الصحة والعافية هي من الله عز وجل لأوليائه ولأعدائه، ولكن في الآخرة الرحمة خاصة بالمؤمنين، والكفار ليس لهم إلا النار والعياذ بالله، الكفار ليس لهم إلا النار. وأما في الدنيا فإن رحمة الله عز وجل وسعتهم، وسعت الكفار، فأعطاهم ما أعطاهم من النعم، وأعطاهم ما أعطاهم من الصحة، وأعطاهم ما أعطاهم من القوة، وكل ذلك ابتلاء وامتحان. ولهذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزم عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ما سقى كافر منها شربة ماء. لكن لا قيمة للدنيا، لا قيمة للدنيا، وإنما العبرة إنما هي في الآخرة، العبرة في الآخرة. ولكن من جمع له بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فذلك الذي جمع له بين خير الدنيا والآخرة. ولهذا من أنفع الأدعية وأجمع الأدعية دعاء القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من حسنت له حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فهذا هو الذي ظفر بخير الدنيا وخير الدنيا والآخرة. إذن الرحمن أعم وأشمل وأشد مبالغة من الرحيم لأنه يحصل مقتضاه للبر والفاجر وللمؤمن والكافر. وأما الرحيم فإنه خاص بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فإن الرحمة خاصة بهم، وأما في الدنيا فإنها تحصل للمؤمنين وتحصل لغير المؤمنين، تحصل للمؤمنين وتحصل لغير المؤمنين. وجاء إطلاق هذا الاسم على الله عز وجل بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فمعلوم أن الرحمة لا تتعداه ولا تجاوزه. وأما بالنسبة للدنيا قد جاء بعض الآيات القرآنية: فتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم. وهذه الرحمة حصلت لهم في الدنيا لأن توبته عليهم وعفوه عنهم حصل لهم في الدنيا، وترتب على ذلك الفائدة بالآخرة. لكن حصل في الدنيا والآخرة، لمقتضى ذلك حصل لأوليائه في الدنيا والآخرة. وأما الرحمن فإنه حصل في الدنيا لأوليائه ولأعدائه، وفي الآخرة هو مثل الرحيم مقتضاه خاص بأوليائه ولا يتعداهم إلى أعدائه، لأن الكفار لا سبيل لهم إلى رحمة الله عز وجل في الدار الآخرة، بل ليس لهم إلا النار التي هم خالدون مخلدون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. وإذن فالرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، وهما دالان على صفة الرحمة، قد عرفنا ما بينهما من الفرق. ثم إن لفظ الرحمن هذا من اسم الرحمن هذا من الأسماء التي لا يتسمى بها غيره ولم يأتي إطلاقها على غيره، بخلاف الرحيم، لأن الرحيم جاء إطلاقه على غير الله عز وجل. وإن كان اتصاف الله عز وجل يختلف عن اتصاف الخلق، فما فصفات الخلق تليق بهم وصفات الخالق تليق به. فالرحمة اتصف بها الخالق والمخلوق، لكن اتصاف الخالق كما يليق به واتصاف المخلوق كما يليق به وهو معلوم، لأن الإنسان معلوم كنهه فمعلوم اتصافه بصفة. وأما الله عز وجل فلا يعلم كنهه فلا يعلم كنه اتصافه بتلك الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن يثبت لله ذات لا تشبه الذوات، لا يثبت لله صفات لا تشبه الصفات، يعني صفات المخلوقين. كما أن ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفاته التي اتصفت فيها ذاته لا تشبه صفات المخلوقين. وهذه من القواعد التي هي من قواعد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله عز وجل، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. كما يثبت لله ذات لا تشبه ذوات، وتثبت صفات الله عز وجل على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، بل ما يضاف إلى الخالق يليق به وما يضاف إلى المخلوق يليق به. ولهذا جاء وصف المخلوق بأنه رحيم وما جاء وصفه بأنه رحمن. لهذا إن لفظ الرحمن هذا لا يطلق على أحد غير الله عز وجل. ولهذا لما أطلق على مسلم الكذاب أنه رحمن حصل لقبا قارن اسمه وهو أنه كذاب. عندما يأتي مسلم يأتي بعده الكذاب، يعني عوقب بأن أقترن باسمه لفظ الكذاب مسيلمة الكذاب، لأنه قيل عنه رحمن اليمامة، ورحمن كما هو معلوم ما جاء إطلاقها إلا على الله عز وجل. فلما حصل هذا في حق مسيلمة وقيل له هذه المقالة عوقب بأن جعل هذا اللقب هذا الوصف وهو الكذاب مقارن لاسمه، عندما يقال مسيلمة يأتي معها الكذاب مسيلمة الكذاب. فهناك ألفاظ هناك أسماء تطلق على الله عز وجل ولا تطلق على غيره، ومنها الرحمن. وقال الرحيم والراحم بمعنى، فكان مقصود الرحيم والراحم بمعنى أنها كلها من الرحمة، فالمعنى صحيح، ولكن هناك فرق بين الرحيم والراحم، لأن الراحم فيها مبالغة، الرحيم فيها مبالغة يعني الرحيم مبالغة عن الراحم، وهي أوسع وأشد وأشمل، فليس الرحيم والراحم على حد سواء، لأن الرحيم فيه مبالغة بخلاف الراحم. لكن من ناحية المعنى وأصل المعنى، وأن يعني كلها تدور حول الرحمة وأنها في مادة واحدة، فهذا صحيح. يقول هنا الرحمن الرحيم مجازان، الرحمن الرحيم مجازان. يقول هنا المفسر الشارع مشتقان من الرحمة، والرحمن وطن الرقار يعني العقاب، قال هذا هو الصفة سبحانه وتعالى مجاز، لأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، أسماء الله مشتقة ليست جامدة، لأن المشتقة تدل على معاني والجامدة لا تدل على معاني، الجامدة لا تدل على معاني. فأسماء الله عز وجل يعني أسماء كمال تدل على كمال وتدل على صفة، ولهذا فأسماء الله عز وجل هي مشتقة لأنها تدل على معاني، ليست من الأسماء الجامدة التي لا تدل على معاني. لأن هناك أسماء الناس يسمونها بأسماء جامدة لا يعرف لها معنى، لا يعرف لها معنى إلا أن هذا اللفظ أطلق على هذا الشخص، أطلق على هذا الشخص، مثل فرقد، فرقد يعني اسم جامد أطلق على شخص. لكن رحيم، رحمن، عزيز، كريم، لطيف، خبير، عظيم، جبار، منتقم، متكبر، كل هذه تدل على معاني. فأسماء الله عز وجل هي مشتقة وليست جامدة، لأنها تدل على كمال وعلى صفات كمال، فهي من الرحمة لأنها تدل على هذه الصفة. وأما من فسر الرحمة بالرقة التي تكون في القلب، ثم تصور أن ما يضاف إلى الله عز وجل يكون على نحوه، فهذا أخطأ في تصوره، لأن الذات ذات الله عز وجل لا يعلم كلها، فلا يعلم كيفية اتصالها بصفة. أما التي هي الرقة والشيء الذي نعرفه معروف بالنسبة للمخلوقين، فهذا ذوات المخلوقين معلومة وصفاتهم معلومة وكيفية اتصالهم معلومة. أما كيفية اتصال الذات العلية ذات الله عز وجل بتلك الصفات، فهذا يبحث عن كنهه، ولا يتصور أن ما يضاف الله عز وجل على النحو ما يضاف إلى المخلوقين، لأن هذه البلية هي التي جرت البلاء على من أول وعلى من عطل، لأنه انقدح في ذهنه أنه لو أثبت هذه الصفات لكان بذلك مشابه المخلوقات، فراح نفاها عن الله عز وجل، إما نفاها أولها وقال إن هذه المعاني إنما تليق بالمخلوق والله عز وجل. المخلوق يعلم كيف يتصل بالصيغة لكن الله عز وجل لا تعلم ذاته فلا يعلم اتصاله، فلا يقال إنها يعني إنها عبارة عن كذا وأنها كذا وكذا، فيلزم عن ذلك أن لو أثبتناها لكان هناك مشابهة، لكان هناك مشابهة، فإذا ننفيها إما تعطل وإما تؤول. والتأويل فيه تعطيل، لأن الكلام إذا خرج به عن حقيقته لا يقع بالله عز وجل فإنه نتيجة التعطيل، والتأويل إنما جاء نتيجة لتصور التشبيه. ولهذا يقال كل معطل فهو مؤول، فهو مشبه، شبه معطل، جمع بين التعطيل والتشبيه. لماذا؟ لأنه ما عطل إلا بعد أن تصور التشبيه، بعد أن تصور في تشبيه نفى عن الله عز وجل الصفات، فانتهى أمره إلى أن شبهه بالمعدومات، يعني تصور التشبيه بالموجودات فعطله من الصفات، فآل أمره إلى أن شبهه بالمعدومات، آل أمره إلى أن شبهه بالمعدومات، ففر من تشبيه إلى تشبيه أسوأ. ولكن لا يتصور التشبيه في حق الله عز وجل، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، فيثبت لله السمع والبصر لكن على أساس لا شبيه لله عز وجل، فتثبت الصفات وتنفى المشابهة المخلوقة، تثبت الصفات وتنفى المشابهة المخلوقات. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله عز وجل من غير تشبيه، فهم لما أثبتوا سلموا من التعطيل، ومع إثباتهم تبرأوا من التشبيه، لأن من أثبت لم يعطل الصفة. ولكن الإثبات لما كان يعني فيه إثبات مع تشبيه وإثبات من غير تشبيه نفوا وتبرؤوا من أن يشبه الله تعالى بخلقه، فصاروا على ما جاء في هذه الآية الكريمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، يثبت لله سمع لا كأسمع المخلوقين، وبصر لا كأبصر المخلوقين، وإنما على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. البصر يتعلق بالمرئيات والمبصرات، والسمع يتعلق بالأصوات وما دق منها وما جل، والله تعالى متصف بالسمع والبصر مع عدم مشابهته لخلقه، لأنه سبحانه وتعالى الكامل بأسمائه وصفاته، وهم الناقصون بذواتهم وصفاتهم، وصفاتهم تناسب ضعفهم وافتقارهم، وصفاته تناسب كماله وجلاله سبحانه وتعالى. قال باب ما جاء في فاتحة الكتاب، وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها بالمصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. سورة الفاتحة قيل لها أم الكتاب وقيل لها فاتحة الكتاب لأنه يبدأ بها في المصاحف بكتابتها، فهي أول ما يوجد في المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة. وكذلك الصلاة إنما تفتح وقراءة إنما تفتح بها، قراءة إنما تفتح بها في الصلاة. وكذلك الرسائل يشرع أن تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يسمى الله عز وجل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في رسائله، كما سبق أن مر بنا أنه لما أراد أن يبرم الاتفاق بينه وبين كفار قريش قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يكتب شيء في الصلاة، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك الرسول كان عندما يكتب الرسائل إلى الملوك الرؤساء يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، محمد بن محمد رسول الله إلى فلان عظيم الروم عظيم كذا إلى آخره، فهي يفتتح بها المصاحف وتفتتح بها القراءة في الصلاة، فهي فاتحة الكتاب وهي أم الكتاب لأنها أوله ويرجع إليها ويفتتح بها، فهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. قال: والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين الجدال. وقال مجاهد: بالدين بالحساب مدينين محاسبين. هذه كلمات من سورة الفاتحة، كلمات من سورة الفاتحة فسرها وأتى بتفسيرها. الدين الجزاء، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين الجزاء، يعني في الخير والشر. الناس يجزون على أعمالهم إن خيرا بخير وإن شرا بشر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يجازى الناس بأعمالهم يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. فهو مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، وهو مالك الدنيا والآخرة، وسبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة، لكن نص على يوم الدين لأنه هو الذي إليه مآل الناس وإليه وفيه يحاسب الناس ويثابون ويعاقبون، وما حصل قبل ذلك في الدنيا فهو معبر وطريق إلى ذلك المستقر وذلك المنتهى الذي يجازى الناس على ما حصل منه في الدنيا، إلا فإن ملك الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة، الله تعالى مالك كل شيء. لكن نص على يوم الدين لعظم شأنه وأهميته، أن ربهم به يومئذ لخبير، أنه خبير به في الدنيا والآخرة. لكن يعني هذا تنبيه إلى أن الإنسان يستعد لذلك اليوم ويخشاه. ولهذا يأتي كثيرا في بعض النصوص عندما يأتي أمر من الأمور يوصف الإنسان عندما يستحث وينبه إلى أهمية ذلك الشيء الذي ينبه عليه، بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، بالله واليوم الآخر، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحبها فيما يحب لنفسه. أن يكرم ضيفة، يعني يأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر من أجل أن اليوم الآخر هو يوم الجزاء، يوم الجزاء على الحساب، الإنسان يستعد ويتهيأ لذلك اليوم. فهو مالك يوم الدين لأنه ذلك اليوم العظيم. وكذلك مثل ما جاء في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، لأنه سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. لكنه قال هذا لأن ذلك اليوم يظهر فيه شهدة على الناس، أهل الموقف من أولهم إلى آخرهم كلهم يجتمعون في صليب واحد فيبحثون عن ما يشفع لهم إلى ربهم، فينتهي الأمر إليه فيشفع لهم، فيظهر شهدة له عليهم من أولهم إلى آخره: أنا سيد الناس يوم القيامة. على هذا عليه الصلاة والسلام مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، لكن ذلك اليوم يظهر فيه السؤدد على الجميع، لأنهم كلهم ينتهون إليه ويطلبون من الشفاعة ليخلصهم مما هم فيه، خلصهم الله مما هم فيه من الشدة في الموقف حتى ينصرفوا إلى منازلهم، إن الجنة وإما النار. ينتهي استشفاعهم إليه فيشفع فيشفع الله عز وجل في الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، وبهذا يظهر فضله وسؤدده عليهم. ولهذا قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيده في الدنيا والآخرة. فمالك يوم الدين جاء لأن ذلك اليوم هو اليوم العظيم الذي فيه مآل الناس وفيه إهابة الناس ومعاقبتهم على ما جرى منهم في هذه الحياة الدنيا. مالك يوم الدين الجزاء في الخير والشر. فما تدين ددان، كما تعمل تجازى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله عز وجل في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أبو سعيد بن معلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصلي في المسجد، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه وهو في الصلاة فلم يجبه، ولما فرغ من صلاته جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وقال: قال: فلم أجبه. فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. لما جاء إليه اعتذر عن عدم إجابته إياه في الصلاة وقال: إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد، وعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ناداه في الصلاة وفهم رضي الله عنه أن هذه الآية وغيرها أنها في غير الصلاة، ومن أجل ذلك لم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة. ولما فرغ جاء إليه وقال، اعتذر إليه أنه لم يجبه لكونه كان يصلي. ثم إنه قال: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج جاء إليه وذكره وسأله قال: ألم تقل كذا وكذا؟ قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الكريم الذي أوتيته، القرآن العظيم الذي أوتيته، القرآن العظيم الذي أوتيته. وإنما قال له عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج المسجد، ولم يقل له الكلام مباشرة، ما قال له: أعظم سورة في القرآن هي كذا، من أجل أن يتهيأ ومن أجل أن يستفرغ وسعه في الاهتمام والاستعداد. وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فإنه يأتي بمثل هذه العبارات التي تشوقهم وتجعلهم يستعدون ويتهيئون ويكون مشغول البال، تفكر متى يأتي أو متى يؤتى بهذا الجواب الذي وعد به، متى يؤتى بهذا الجواب الذي وعد به. هذا من كمال نصحه وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان بإمكانه أن يقول له من أول وهم: أعظم سورة في القرآن هي كذا وكذا، لكن هذه الطريقة التي فعلها مع هذا الصحابي جعل ذلك الصحابي يستعد وجعلته يفكر ويتحين الفرصة متى يحصل له هذا الذي وعده به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو متشوق متلهف حريص على أن يحصل هذه الدرة الثمينة، هذا الشيء الثمين الذي مهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التمهيد. ك كان عليه الصلاة والسلام يقول لبعض أصحابه مثل ذلك كما حصل في معاذ بن جبل. حديث معاذ بن جبل كان راكبا وراءه على حمار فقال له يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سكت ثم قال له يا معاذ مرة أخرى ثم كرر يعني فهم من شيء هناك شيء مهم وراء هذا الكلام ثم قال أتدري ما حق الله على عباده ما حق عباد الله قلت الله رسول الله قالوا أتدري ما حق الله أولا كل يقول يا معاذ ثم يكرر يعني يلفت نظره ويجعله متجه ومشرئب إلى أن يسمع هذا الذي يراد يسمعه إياه ثم يقول أتدري ما حق الله على عباده ما حق العباد على الله أتدري ما حق عبادي على الله ما حق عبادي على الله قلت الله ورسوله أعلم. كون هذا التمهيد وهذا هذا الأمور التي جاءت قبل هذا البيان هذا من كلام نصي وبيانه وكون أصحابه يستعدون ويتهيئون مثل ذلك. من ذلك آخر حديث من صحيح البخاري وقوله عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هذا الكلام قال قبل أن تأتي الكلمتين الإنسان الذي يسمع هذا الكلام يتشوق إلى إيش الكلمتين اللي هذا وصفهم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ما قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كذا وكذا وإنما مهد بهذه الصفات التي تجعل الإنسان الذي يسمعها يتشوق ويتلهف إلى أن يظهر بها فيكون على استعداد وتهيؤ لأن يتقنها ويضبطها ولا يفوته شيء من ذلك. هذا من كمال بيانه ونصه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي في هذه الحديث من هذا القبيل لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من السنة قبل أن تخرج من السنة. ثم لما أراد أن يخرج جاء إليه وقال ألم تقول كذا وكذا قال على الصلاة تقول رب العالمين هي السورة هي التي هي أعظم آية هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة قال هي السبع المثاني والقرآن الكريم العظيم الذي أوتيته. هذا في تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة لأنه هنا يعني جاء ولقد أتناك سبع المثاني والقرآن العظيم فسرها بهذا الحديث قال إن سورة الفاتحة إن الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وفيه تفسير القرآن بالسنة والقرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة وأولى ما يفسر به القرآن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم كلام السلف كلام الصحابة ثم التابعين وهكذا. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فوصفت الفاتحة في هذا الوصف وأطلق عليه صلى الله عليه وسلم ذلك وقيل لها المثاني لأنها تكرر وتثنى لأنها كل ركعة من ركعات الصلاة الإنسان يأتي بها كل ركعة من ركعات الإنسان في صلاته يأتي بها في هذه السورة فهي تكرر وتعاد وتثنى وتابها مرارا وتكرارا ليست كغيرها من القرآن. القرآن يقرأ ما تيسر منه سواها وأما هي لا بد منها بكل ركعة من ركعة الصلاة. فقيل لها المثاني لأنها تثنى وتكرر وتعاد ولا بد منها بكل ركعة من ركعات الصلاة. كل فريضة وكل نافلة لا بد أن يقرأ في كل ركعة منها سورة الفاتحة فهي هي سبع المثاني لأنها سبع آيات والقرآن العظيم قيل إن والقرآن العظيم المقصود منه المقصود به الفاتحة لأنه قال إنها يصح مثاني والقرآن الذي أوتيته وقد بين ذلك وعلى هذا تكون الواو عاطفة وأنها هي الفاتحة هي يصح مثاني وهي القرآن العظيم ومعنى أنها هي أم القرآن وهي فاتحة القرآن وأم الكتاب فقيل لها القرآن لهذا وإن كان القرآن وإن كانت هي جزء من القرآن وهي بعض القرآن قال باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب هو باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم أتى بهذا الحديث الذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لأنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أورده البخاري من أجل أن يبين مشروعية الإتيان بالتأمين بعد الفراغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن الإمام يؤمن والمأموم يؤمن. ومعلوم أن الإمام يعني يقول آمين إذا فرغ من الفاتحة يقول آمين والمأموم يقول آمين إذا أمن الإمام إذا قال المغضوب فقولوا آمين إذا أمن الإمام يؤمنون يؤمن المأمومون والملائكة تؤمن ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدلنا على فضل التأمين واستحبابه وأن فيه هذا الأجر العظيم وأنه بعد قراءة الفاتحة يؤمن المأمون الإمام والمأمون الإمام يؤمن والمأمون مؤمن وأن هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول آمين إذا فرغ قراءة الفاتحة وقال المؤمنين قال آمين وأمر المؤمنين بأن يقولوا آمين. دل هذا على أن التأمين سنة للإمام والمأموم وكذلك المنفرد المنفرد يؤمن بعدما يفرغ من قراءة الفاتحة والإمام يؤمن والمأمومين يؤمن في إذا كان الناس جماعة في الجماعة يؤمن الإمام والمأموم وفي حال الانفراد يؤمن المنفرد. ثم إن المغضوب عليهم والضالون هم اليهود والنصارى فكل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون ولكن نصيب اليهود في القسم الأول أغلب ونصيب النصارى في الثاني أغلب وكل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون ليس هؤلاء غير مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون فقط والعكس إنما هؤلاء مغضوب عليهم وضالون لكن اليهود هم أخص بالغضب وأولئك أخص بالضلال ذلك لأن اليهود لا يعملون بالعلم والنصارى الغالب عليهم الجهل وأن عباداتهم وتعبداتهم كلها مبنية على جهل وعلى أمور محدثة وأمور مبدلة منكرة ما جاء بها رسولهم الكريم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله هو آخر أنبياء بني إسرائيل. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وكل منهم ضال ومغضوب عليه لكن هؤلاء أخصوا بالغضب بهم اليهود والنصارى أخصوا بالضلال لأن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به. والنصارى يغلب عليهم الجهل والعمل والتقرب إلى الله عز وجل بعبادات هم ضالون بها، وعباداتهم كما هو معلوم لا تنفعهم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت في الإنجيل أو في التوراة، لأن شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع. قد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه والذي نفسه بيده: لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ثم إنه قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود لا يعملون بالعلم، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فمن فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، لأنه لا يعلم إذا لم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود. والذي يعبد الله وهو منحرف في عبادته وضال في عبادته ويتقرب إلى الله عز وجل بعبادات وبقربات أنزل الله بها من سلطان، وأن يعبد الله على جهل وضلال، فهذا فيه شبه من النصارى. هذا هو معنى هذه الكلمة التي قالها بعض السلف هذه الأمة: من فسد من علمائنا فهو شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فهو شبه من النصارى. هذا السائل يقول: هل يجوز اقتلال الرجل بأبي الحكم مثل أبي الحكم الذي يحل مشاكل الناس؟ يقول هو جاء في الحديث يعني كما هو معلوم الحديث الذي فيه في سلطان له من يعني ملك من الولد، قال له عدد، قال أبن كرم، قال أبو الحرس، قال أنت أبو شرف. مثل هذه العبارات تبتعد عن الحكم، ان الله تعالى هو الحكم. السؤال الثاني يقول: جاءت هناك رجلان كلاهما يسمون محمد، هل يجوز لي ان انادي احدهما بالسيد والاخر بالسيد الاسياد؟ يقول هكذا السؤال بالتلقيح بينهما. لا، وانما يعني اذا كانوا يقول في قصر واحد ممكن يقول محمد بن فلان، محمد بن فلان، أو إذا كان له كنية يقول له بكنيته التي يتميز بها. وأما كونه سيد الأسياد فهو يستطيع أن يشخص،